عبادتها ويتجاوزون حد ما حد لهم في الطاعة والعبادة، فيتجاوزون في تعظيمها أو غيرها. نعم، فهذا الإنسان قد طغى، لكنها سميت هي الطاغية لأنها صارت سببا لطغيان الناس في حقها. نعم، طاغية. وقد يكون والله أعلم من الأصنام التي كانت في الجاهلية الطاغية كانت تسمى لأنها كانت كافرة أيضا، وكانت مبجلة ومعظمة عندهم. والأصنام عامة قد يكون صنم يصنع الإنسان من النساء، من الرجال، من رجال قد يكون صالحين، لكن لا يسمى طاغية إلا إذا كان هناك الشخص الذي يعبد أو يحلف به أو يشرك به، ويكون أصله ليس من عباد الله الصالحين، فلا تسمى طاغية إلا إذا كان هو نفسه طاغيا في حق الله تبارك وتعالى. نعم. والطاغوت على كل حال، والطاغوت جمعه طواغي، هكذا طاغية طواغي، والطاغوت أيضا جمعه، أو الطاغوت الذي يظهر أن الطاغوت الجمع والواحد والمذكر كلهم سواء. نعم، لأنه قال الآية الحديث الآية التي واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، الآية الكريمة أظن. إيش الآية؟ هل فيكم من حافظ مستحضر؟ واجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها، ما قال اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى فبشر عباد. أي نعم، فيكون الطاغوت يعني يشمل الواحد والاثنين والجمع. نعم، فالطواغي جمع طاغية. نعم، والطاغوت يشترك فيه المفرد والاثنين المثنى والجمع. فإخراج الإمام مسلم رحمه الله لهذه الرواية لأجل أن لها طرق أخرى أيضا صحيحة إن شاء الله فيكون صحيحا. قال حدثنا عبد الرحمن بن إبراهيم الدمشقي وهو دحيم ثقة، أنه قال حدثنا عمر بن عبد الواحد، عمر بن عبد الواحد بن قيس السلمي الدمشقي ثقة، عن الأوزاعي عن الزهري عن حميد هو ابن عبد الرحمن بن عوف الزهري، عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله. نعم، من حلف فقال، وهذا كله كان الناس لا شك في أن عمر وإذا صدر منه مثل هذا، وأبي كذلك إذا كان أحد ممن آمن يكون حلف باللات والعزى، فقد يكون الإنسان معذورا حتى ينبه، لأنه يكون قد تعود في كفرها، في حالة كفره، ويجب أن يتنبه. بعدما نبه لابد أن يتنبه، فإذا استمر على هذا تعمدا فالإثم مكتوب في حقه. من حلف فقال في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، وليقل لا إله إلا الله كان كفارته، وليقل لا إله إلا الله. هذا في أخرجه البخاري وأيضا من طريق الزهري. وفيه زيادة: ومن قال لصاحبه تعالى وقامرك فليتصدق، ومثله في صحيح مسلم. وعند مسلم قوله هذا الحرف، يعني قوله تعالى، قوله صلى الله عليه وسلم وقامرك فليتصدق، لا يرويه أحد غير الزهري. هكذا يقول المسلم رحمه الله، يقول هذا الحرف يعني قوله صلى الله عليه وسلم تعالى وقامرك، إذا قال تعالى وقامرك فليتصدق لا يرويه أحد غير الزهري. قال: وللزهري نحو من 90 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه فيه أحد بأسانيد جيادة. هذا يعطي معنى كبير أيضا فيما يتعلق بعلوم الحديث لنا طلبة العلم، وهو أنه إذا كان الراوي ثقة ولا يشترط أن يتاب عليه في جميع ما يروي، لأن وأي ثقة لا ينفرد كما قالوا. هناك تعرفون أن بعض الناس يقولون أنه الغريب لا ليس من شرط البخاري ومسلم، هكذا قالوا، والغريب معروف من طريق آخر. وهنا الإمام مسلم أدخل في صحيحه وقال لم يرويه غير الزهري، وله نحو 99 حديثا يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم لا يشاركه في أحد بأسانيد جيد. ولا ينبغي على كل حال إذا كان الراوي ثقة ولو تفرد ولا يتطرق إليه وهم يبحث فيه، هل لما في مثل هذا خاصة، نعم ينبغي أن يكون هجير طالب العلم، إذا تفرد فلينظر هل اشترك معه أحد غيره أم أعل أحد من أئمة العلل رحمه الله هذا الحديث، أنه تفرده فيه قد يكون والله أعلم فيه بعض الأسقاط أو بعض الأخطاء من بعض الرواة، وهكذا. على كل حال فلا شك أن علم الحديث يحتاج إلى جد وقد حتى يعطي الحكم النهائي، لكنه إذا لم يجد مع ذلك، إذا لم يجد الكلام من الأئمة في المتفر في الم في الأفراد، ولذلك الدارقطني لعلكم تذكرون أن له كتاب الأفراد عن مالك رحمه الله، يعني لم يشترك معه أحد، فينبغي أن يكون لا يتسرى بتضعيفه، وهو على ظاهر حاله ما دام ثقة لا يجوز أن يضعف. نعم، بعدما ينظر في كتب الأئمة ولم يعلل حديثه هذا. قال حدثنا، ثم قال حدثنا علي بن محمد هو الطنافسي والحسن بن علي الخلال ثقة، قال حدثنا يحيى بن آدم ثقة قرشي عن إسرائيل وهو ابن يونس ابن أبي إسحاق السبيعي ثقة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي عن مصعب بن سعد وهو مصعب بن سعد بن أبي وقاص الزهري عن سعد قال حلفت باللات والعزى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له ثم انفث عن يسارك ثلاثا وتعوذ ولا تعد. والحديث قد صح من حلف بالله به في يمينه باللات والعزى فليقل لا إله إلا الله، فإذا كان لا إله إلا الله وحده لا شريك له لا بأس، هذا بمعنى لا إله إلا الله، لكن ثم انفس أن يثارك ثلاثا وتعوذ ولا، وقل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، ولا تعود لهذا. هذا الجزء يقال إنه ضعيف لأجل عمرو بن عبد الله أبو إسحاق السبيعي مختلط ومدلس، وإسرائيل نص عليه أنه سمع منه بعد الاختلاط، فيكون إن لم، قال بعضهم أنه لم يختلط إلا قليلا، وقال بعضهم لم يدلس أنكر التدليس، فعلى فرض التدليس الذي يظهر أنه كان يدلس، فهنا يكون هذا الحديث لأجل أنه سمع بعد الاختلاط، وكذلك في تدليسه يكون علة هذا الإسناد فإضاءته بهذا الإسناد وبهذا السياق. ويبقى لا إله إلا الله وحده لا شريك له، إن شاء الله لا يكون فيه حرج. نعم، ثم قال باب من حلف بملة غير الإسلام. قال حدثنا محمد المثنى ثقة، قال حدثنا ابن أبي عدي هو محمد بن عبد الله محمد بن عبد الملك بن أبي عدي ثقة عن خالد الحذاء خالد بن مهران أنا أبي قلابة عبد الله بن زيد الجرمي عن ثابت بن الضحاك الصحابي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف بملة سوى الإسلام كاذبا متعمدا فهو كما قال فهو كما قال. من حلف بملة غير سوى الإسلام كاذبا، لماذا قال كاذبا متعمدا؟ إذا كان حلف بملة الإسلام كاذبا متعمدا فماذا يكون؟ لكن يعني لا شك أنه عليه إثم كبير، الكذب في الحلف وهذا مجربة لغضب الله عز وجل. لكن من حلف بملة سوى الإسلام يقول نعوذ بالله أنا يهودي أو نصراني، إذا قلت كذا وإذا فعلت كذا أو إذا عملت كذا فبملة سوى الإسلام وهو كاذب أيضا، لعله يظن أني إذا قلت تورية بهذا فقد يخرج من الحرج والضيق. على كل حال فهو كما قال أي صار يهوديا أو متبعا لملة سوى الإسلام. العلماء يعني اعتذروا أو أولوا قالوا هذا للزجر والتغليظ، يعني لا يكون كافرا بحيث صار يهوديا أو نصرانيا ويكون قد ارتد ويحكم عليه بالاستتابة وإلا القتل وكذا، لا إنما هو قالوا الزجر والتغليظ إلا بالفعل إذا كان يعتقد صحة بعدما أنزل الله الإسلام أو بعدما بسط الله الإسلام فيعتقد صحة الملل الأخرى كلها، فهذا لا شك في كفره فيكون كما قال. لكنه إذا كان ورى تورية أو بنية أخرى وهو مسلم في عقله بداخل نفسه فقال هذا فيكون للزجر والتغليظ، لا ينبغي أن يكون الإنسان يحلف بملة غير الإسلام إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان كما جاء في إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان، فهنا يكون له إن شاء الله مخرج من يتق الله في أمور أخرى إن شاء الله، فيجعل الله له فرجا ومخرجا من الحلف به وقلبه يكون مطمئن بالإيمان. ثم قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا بقية بن الوليد، بقية بن الوليد نعم هذا الحديث حديث خالد بن الحذاء أخرجه البخاري أيضا من طريق يزيد بن الزرعي عن خالد ومن طرق أخرى أيضا بزيادة. قال حدثنا هشام بن عمار أنه قال حدثنا بقية، بقية بن الوليد صدوق كثير التدليس، عن عبد الله بن محرر، عبد الله بن محرر العامري قاضي الجزيرة متروك متهم بالكذب، عن قتادة عن أنس رضي الله عنه قال سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يقول أنا إذا لا يهودي، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وجبت أي صار يهوديا. هذا الإسناد ضعيف جدا لأجل فيه علتان، أولا علة كبيرة هو عبد الله بن محرر المتروك فلذلك يكون ضعيفا جدا، وفيه تدليس بقية بن الوليد إن كنا من أحاديثه على تقية. نعم. ثم قال حدثنا عمرو بن رافع، عمرو بن رافع هذا نعم ابن الفرات ثقة البجلي، قال حدثنا الفضل بن موسى، الفضل بن موسى السيناني نعم ثقة، عن الحسين بن واقد والمروزي ثقة له بعض الأوهام، عن عبد الله بن بريدة بن حسين ثقة عن أبيه بريدة بن حسين قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما، لم يعد إليه الإسلام سالما. الإسناد الصحيح و قوله من قال إني بريء من الإسلام فإن كان كاذبا فهو كما قال وهو أيضا بريء من الإسلام، وإن كان صادقا لم يعد إليه الإسلام سالما، يعني كأنه عند بعضهم أنه خرج فلن يرجع إلى الإسلام، هكذا فسر بعضهم، قال بعضهم أنه خرج من الإسلام فلم يرجع إلى الإسلام، لكنكم تعرفون أنه إذا قال أي حتى لو ارتد ثم رجع وصحت توبته وأصلح فيكون يقبل له إسلامه، وقد قبل الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين كثيرا من الذين كانوا ارتدوا بعد النبي صلى الله عليه وسلم بإنكار الزكاة، فرجعوا إلى الإسلام أو رجع إسلامهم إن شاء الله. لكن كل هذا يكون محمول على التغليظ والتشديد. لماذا يتكلم الإنسان مثل هذا الكلام اللاغي الذي هو لا ليس يعني مضطرا إليه؟ ولماذا يتكلم؟ فالإسلام يريد أن يكون لسان الإنسان نظيفا ذاكرا لله، فإذا حلف فليحلف بالله، وإذا ذكر الله وإذا استعاذ فليستعذ بالله، لا يكون فيه شائبة شرك. من قال إني بريء من الإسلام إن كان كذا وكذا فهو، فإن كان كاذبا فهو كما قال، وإن كان صادقا لم يعود إليه الإسلام سالما. أنا بريء من الإسلام إذا حصل كذا، أنا بريء من الإسلام إن فعلت كذا. وهذا يعني اختلف العلماء فيه. قال ابن المنذر رحمه الله: اختلف في من قال أكفر بالله ونحو ذلك إن فعلت، يعني مثل ما قال أنا بريء من الإسلام إن فعلت ثم فعل. فقال ابن عباس وأبو هريرة وعطاء وقتادة وحسن البصري وفقهاء الأمصار: لا كفارة عليه، ولا يكون كافرا، ولا يكون كافرا إن أضمر ذلك بقلبه. قال الأوزاعي والنووي وكذلك أحمد وإسحاق: هو يمين عليه كفارة. اختلفوا أن هذا يمين، لكن بعضهم قال أن عليه كفارة إذا قال إني بريء من الإسلام، يا أنا أكفر بالله فلا كفارة عليه، ويجب عليه أن يتوب توبة نصوحة. هذا الذي يكفي. وقال الأوزاعي وكذلك الثوري والإمام أحمد رحمه الله والحنفية وإسحاق: هو يمين عليه كفارة. قال ابن المنذر: والأول أصح، لقول من حلف بالله واليجزى فليقل لا إله إلا الله. يعني انظروا الحديث السابق: من حلف بالله فقال في يمينه بالله واليجزى فليقل لا إله إلا الله، وما قال النبي صلى الله عليه وسلم وليكفر عن يمينه. وتأخير البيان نقض الحاجة لا يجوز. فابن المنذر يقضي ويرجح ويقول أنه إذا قال أكفر بالله أو أنا بريء من الإسلام فلا كفارة عليه إلا أنه يتوب إلى الله تبارك وتعالى. قال: والأول أصح، لقوله صلى الله عليه وسلم، لقوله صلى الله عليه وسلم: من حلف بالله والعزى فليقل لا إله إلا الله، ولم يذكر الكفارة. وقال غيره: أراد التغليظ فقط حتى لا يشتري عليه أحد، حتى لا يشتري عليه. كذلك إذا رجعنا كلام الخطابي أيضا، فقال الخطابي في تفسيره في شرحه أنه ياثم ولا كفارة عليه، لكن الأئمة الآخرون أحمد وغيرهم أوجبوا عليه الكفارة يمين ويكفر. وربما يكون هذا فتوى الإمام أحمد والأكثرين على وجوب الكفارة مع قوله مع توبته، يكون هو الأحوط في الفتوى. نعم. ثم قال: من حلف بالله، من حلف له بالله فليرضى، من حلف له بالله فليرضى. قال: حدثنا محمد بن إسماعيل، هو محمد بن إسماعيل بن سمرة الأحمسي الكوفي ثقة. قال: حدثنا أصباط ابن محمد، أصباط ابن محمد ابن عبد الرحمن الأسدي، أصباط ابن محمد ابن عبد الرحمن ابن خالد الأسدي القرشي ثقة، ضعف في الثوري. هكذا قالوا ضعف، وهذا معروف أن هناك فئات من الرواة قد ضعفوا في شيوخ المخصوصين. نعم. فضعف في الثوري وفي غيرهم ثقة. عن محمد بن عجلان وهو ثقة. النافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمع النبي صلى الله عليه وسلم رجلا يحلف بأبيه فقال: لا تحلفوا بآبائكم، من حلف بالله فليسفل، من حلف بالله فليصدق، إذا حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن لم يرضى بالله فليس من الله. فليس من الله يعني الله بريء منه إذا كان لم يصدق إذا حلف. ولذلك في أمور كثيرة في مسائل القضاء وغيره، حتى اللعان اللعان الذي هو شيء كبير قد يكون، فاليمين عليه اليمين أو الحلف أو الدفاع أو تدرع على ذلك، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنه من الكاذبين الصادقين. فيكون هذا الحلف يكون مصدقا ولو كان جاءت المرأة بولد أشبه بمن كما مضى لنا أظن، نعم أشبه بمن اتهمت به. فالحاصل على كل هذا، الحلف لا بد أن يرضى به الإنسان وإن كان كاذبا، فهو بينه وبين الله، من حلف له بالله فليرضى، من لم يرضى فليس من الله، أي الله بريء منه. فهذا تشديد، وهذا معنى ليس من الله في شيء، الله بريء ورسوله منه. هذا كله يدل على كونه كبيرة من الكبائر. وفي البخاري ومسلم وغيره حق المسلم على المسلم 6 أو 7، وفيه إبرار المقسم، إبرار المقسم إذا أقسم فلا نصدقه ولا نرتب عليه شيئا بعد الحلف الذي حلف عليه، ولا نتهمه، نقول كما جاء عن عيسى عليه السلام في بعض الروايات قال أنه رأى إنسانا يزني فقال أنت فعلت كذا، قال لا والله ما فعلته، فقال كذبت نفسي وصدقتك، لأنه حلف بالله. ياتي هنا الرواية تأتي، لكن هذه الرواية انظروا هي صحيحة إن شاء الله، فيه بعض المستورين لكنه صحة عليهم رحمة الله عليهم. قال حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب وصدوق ربما وهم، قال حدثنا حاتم بن إسماعيل المدني صدوق، وكتابه يهم في بعض الروايات وكتابه صحيح، عن أبي بكر بن يحيى ابن النضر الأنصاري السلمي المدني مستور، عن أبيه يحيى ابن النضر السلمي والأنصاري عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال رأى عيسى بن مريم رجلا يسرق فقال أسرقت؟ قال لا والذي لا إله إلا هو. وقال عيسى آمنت بالله وكذبت بصري وكذبت بصري. فأنا في الحقيقة يعني رأيت أن هذا يعني صححه الشيخ الألباني رحمه الله، ولكن فيه أبو بكر بن يحيى مستور. لماذا؟ لأنه وثق ابن حبان، والكاشي الذهبي أيضا أظن أنه قال أوثق، وبذلك وهو من التابعين فلعله يكون قد. لكن الحكم بالدقة، إذا سألنا أحد كيف حكمت عليه بالصحة فيصعب عليك بارك الله فيك، ما دام مداره على مستور، ما دام مداره على مستور. نعم، لكن الشيخ الألباني في صحيح ابن ماجه صححه، وهو يكون موضع خلاف حتى نجد موضع عدم الاطمئنان بهذا التصحيح إلا إذا وجدنا تابعين له، نعم، أو متابعين له. قال باب اليمين، باب اليمين حنث أو ندم. قال حدثنا علي بن محمد، حدثنا علي بن محمد والطنافسي، قال حدثنا أبو معاوية عن بشار بن كدام، أبو معاوية محمد بن خازم، بشار بن كدام هو السلمي الهلالي ضعيف، عن محمد بن زيد، هو محمد بن زيد بن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنه ثقة، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنما الحلف حنث أو ندم، الحنث إنما الحلف حنث أو ندم، أي يحتاج إلى تكفير كفارة، ويحتاج إلى أو ندم أو ندم أو وندم. فنقول أو ندم، إذا ندم الكفارة حاصلة قطعا، ويجب عليه أن يندم على أي معصية تحصل له، كما قالوا من شرط التوبة أن يندم أولا ثم يتوب توبة نصوحة، يعزم على أنه لا يرجع إلى هذا. فالحلف حنث يحتاج إلى الكفارة، أو ندم ويكون ندامة أيضا لا بد أن يندم معه أيضا، أو على الأقل يعني يندم كما يندم في جميع فالذي نقول أو هذا والله أعلم، قد إذا كان الواو كان أوفق لفهمنا، لكنه إنما الحلف حنس أو ندم، قد يكون أو بمعنى واو والله أعلم، لأن أي إثم يجب أن يندم عليه الإنسان ويكفر ويتوب إلى آخره. ثم قال: باب الاستثناء في اليمين. قال: أخبرنا العباس بن عبد العزيز العنبري ثقة أنه قال: حدثنا عبد الرزاق وصنعاني الإمام قال: أخبرنا معمر عن ابن الطاووس، هو عبد الله ابن الطاووس ابن الكيسان اليماني، طاووس ابن الكيسان عن أبيه، طاووس ابن الكيسان عن أبيه عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه، من حلف فقال إن شاء الله فله ثنياه أو ثنياه، يعني فقد استثنى وتقبل استثناؤه، والله لا آتي إن شاء الله. أما إذا قال والله لا آتي، والله لو أعطيك، والله لكذا، يعني ففي هذه الحالة إذا كان لم يستثني فهو معاقد بالحليف، لكن إذا استثنى فقد تحلل، إذا لم يقدر أن يأتي فقد يكون في علة من الكفارة وكذلك من الإثم. فله ثنياه، أي جاء عند الإمام أحمد رحمه الله، عند الترمذي، فقد استثنى، أي جعل إن شاء الله استثناء من الإثم ومن الإثم. نعم، ولا تقولن لشيء إني فاعل ذلك غدا إلا أن يشاء الله، قل هكذا، لا تقل إني فاعل ذلك غدا إذا حلفت عليه فتكون مؤاخذا عليه بشدة، لكن إذا قلت إن شاء الله فالمسألة رجعت إلى مشيئة الله، وما تشاءون إلا إن يشاء الله، فلم يشاء الله تعالى فأنا معذور معذور. نعم، فيكون لا يكون حنسا في هذه الحالة. وفي تفاصيل أقوال الأئمة في كتب الفقه المذاهب نجد فيه تفصيل كثير، أنه لا بد أن يكون بنفس واحد، حتى هكذا قال: والله أفعل كذا إن شاء الله. أما إذا قال أفعل كذا، جلس سيما وتنفس وقال إن شاء الله فلا يقبل، هكذا. والآخرون قالوا: ما دام هو في المجلس ويكون المجلس له اعتبار، له نظائر في الاستثناء وغيره، فحتى البيع تركه إذا كان البيان بالخيار ما لم يتفرق السعير، تفرق في الأبدان وتفرق بالأبدان وتفرق بالمجلس. وهنا قالوا إنه إذا كان العرف يدل على شيء ما فيعمل به عليه الاستثناء، أما إذا جاء بعد يومين بعد يوم بعد يومين أو ثلاثة فهذا لا يقبلونه، والله أعلم، لا بد أن يؤاخذ عليه الإنسان. نعم، ولذلك ينبغي أن يستثني دائما إن الإنسان فيما يعزم عليه، ويطلب من الله تبارك وتعالى أن يعينه على هذا الحلف. نعم. ثم قال: حدثنا محمد بن زياد، محمد بن زياد ابن عبد الله، وكان يقال له يويو هكذا، قالوا يويو هذا طائر من الطيور الصغيرة، فلعله نعم تحببا في بعض الأحيان يغلب على أعماد الناس الأسامي مثل هذه، صدوق يخطي. قال: حدثنا عبد الوارث ابن سعيد هو التميمي، نعم، ثقة معروف، عن أيوب والسقياني النافع عن ابن عمر قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانس. إن شاء رجع أي على إكمال ما يكون حلف عليه، وإن شاء ترك ولم يفعل فيكون غير حانث، لا يكون آثما، لا يتحمل الإثم. هذا الحديث محمد بن زياد الشيخ ابن ماجه فيه خطأ الضعف، ولكن أخرجه الأئمة الترمذي عن عبد الصمد، ونعم عبد الصمد بن عبد الوارث، كذلك النسائي عن عبد الوارث قال: حدثنا أيوب، وهكذا عند النسائي: حدثنا أيوب، كذلك أخرجه أبو داود عن سفيان عن أيوب. فيكون هذه الرواية على كل حال جاءت بدون تخلو بعض الأسانيد عن محمد بن زياد وكلهم ثقات، فالإسناد صحيح نعم كما ينبغي أن يكون صحيح إن شاء الله. من حلف واستثنى إن شاء رجع وإن شاء ترك غير حانث فهو بالخيار. نعم. ثم قال حدثنا عبد الله بن محمد الزهري، عبد الله بن محمد الزهري هو ابن عبد الرحمن، عبد الله بن محمد بن عبد الرحمن بن مسور بن مخرمة الزهري صدوق، قال حدثنا سفيان عن أيوب النافع، سفيان عن أيوب، هناك عبد الوارث بن سعيد عن أيوب النافع عن ابن عمر رواية، رواية إذا قال رواية وهذا والله أعلم يكون هذا تعبير من المؤلف أو أحد من الرواة، يعني عبد الله بن عمر يروي الرسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذه اللفظة يعني فسروها في كتب علوم الحديث ومصطلح الحديث، قالوا إذا قال رفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم أو رفعه أو رواية رواية فقال رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. أنا أيوب النافع عن ابن عمر رواية قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يفسره السابق الحديث السابق فيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيدل على أن الروايات والأسانيد أيضا قد تروى بالمعنى، وخاصة في ألفاظ الأداء صيغ الأداء والتحمل قد يكون يتصرف فيه الراوي والمحدث وغيرهم، والأصل يقول يمكن حدثنا لكنه يأتي رواه البخاري عن فلان، ويقول البخاري قال عن فلان عن الحميدي مثلا، نعم قال حدثنا الحميدي، لكن أنت يمكن أن تقول وأنا أقول حد قال رواه البخاري عن الحميدي عن سفيان إلى آخره. من حلف قال من أنا ابن عمر رواية قال من حلف فاستثنى فلن يحنث، فلن يحنث، وجاء في بعض الروايات أيضا يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم، رواية يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك قال باب من حلف على يمين فرع غيرها خيرا منها، قال حدثنا أحمد بن عبده ثقة أنه قال حد أخبرنا حماد بن زيد الإمام ثقة أنه قال حدثنا غيلان بن جرير وهو العتكي المعولي ثقة عن أبي بردة وأبو بردة بن أبي موسى ثقة التابعي الجليل عن أبي أبي موسى قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم في رحط من الأشعريين نستحمله، نستحمله حمل يحمله، استحمل طلب الحمل سين للطلب يعني، وجاء في بعض الروايات أنهم كانوا في بعض الغزوات وأرادوا أن يخرجوا مع الناس فلم يكن ما، فإذا جاء قالوا الآية الكريمة قلت لا أجد ما أحملكم عليه تولوا وعينهم تفيض من الدمع حزرا ألا يجدوا ما ينفقون، فهناك من هذا النوع كان أبو موسى الأشعري ومعه جماعة له لم يكن لهم ما يركبون فيه في الغزوة، فقال يا رسول الله، قالوا يا رسول الله احملنا، أي يطلبون منه ما يركبون به، وبعض الروايات جاءت تبين أنه في غزوة تبوك طلبوا في أن يعني يجدوا ما يركبوا عليه لغزوة تبوك، قال صلى الله عليه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والله ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، قال فلبثنا ما شاء الله، حلف النبي صلى الله عليه وسلم ما أحملكم وما عندي ما أحملكم عليه، قال فلبثنا ما شاء الله، ثم أتي بإبل، ثم أتي من هدية أو يكون من إبل الصدقة أو يكون من إبل عثمان رضي الله عنه 300 بئر إبل أو بعير بأحلاسها وأقطابها، فأمر له، ثم أتي بإبل فأمر له صلى الله لنا صلى الله عليه وسلم بثلاثة إبل زود، زود يقال من ثلاثة إلى خمسة، غر الذرة، غر الذرة، الغر في جبين الدابة أو في الصنام فيقولون بياض، يعني كانت أسنمتها بيضاء بيضاء، أو كناية في غر الذرة أنها كانت سمينة. بثلاثة إبل ذود غر الذرة، فلما انطلقنا فقال بعضنا لبعض، قال بعضنا أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم نستحمله، فحلف أن لا يحملنا ثم حملنا، ارجعوا بنا. فأتيناه كأنه يذكر حليفه صلى الله عليه وسلم، ونحن أحرجناه وحلف أو نسي حليفه صلى الله عليه وسلم، ارجعوا بنا. فقال، جاء في بعض الروايات هذا، فأتيناه فقلنا يا رسول الله إنا أتيناك نستحملك فحلفت ألا تحملنا ثم حملتنا. في رواية البخاري هذه الروايات، أنزه دم أبي موسى فأمر لنا 5 زود، وفي رواية أبي بردة أيضا 6 أبعرة في رواية أخرى. فيكون على كل حال، لكن أول شيء ننظر، فحلفت ألا تحملنا في رواية البخاري، أفنسيت حلفك، أفنسيت يا رسول الله، ثم حملتنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والله ما أنا حملتكم بل الله حملكم، إني والله، يعني الله أمرني أن أحملكم ما دام قد توفرت لدي، والله إن شاء الله. حلف صلى الله عليه وسلم بالاستثناء، لا أحلف على يمين فأرى غيرها خيرا منها إلا كفرت عن يميني وأتيت الذي هو خير، أو قال أتيت الذي هو خير وكفرت عن يميني. فنقول هنا لابد أن يكون كفر النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه، ويجب على المسلم إذا رأى ما حلف عليه أنه لا يفعل ثم رأى أنه فعله أفضل، فيجب عليه أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير. ثم إذا رجعنا الروايات فنجد فيها كما قلت لكم عند البخاري من رواية الزهدم عن أبي موسى، فأمرنا ب5 زود، هناك ب3 إبل الذود والذرة، ثم في رواية أبي بردة أيضا جاء 6 أبعرة، وثم يكون أيضا جاءت رواية أنه 5. فنقول هذه كلها صحيحة إن شاء الله في مكانها. فكلما تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم، هم كانوا راحت جماعة، فآتاهم على قدر ما تيسر له النبي، تيسر للنبي صلى الله عليه وسلم، ف3 ثم 5 ثم 6، وهكذا صلى الله عليه وسلم آتاهم على فترات أو على دفعات مختلفة. نعم. ثم قال حدثنا علي، فيجب على المسلم إذا رأى ما حلف عليه خيرا أن يكفر عن يمينه ويأتي الذي هو خير، ولا يتمادى في ترك الخير والبقايا على يمينه. قال حدثنا علي بن محمد وعبد الله بن عامر بن الزرارة، عبد علي بن محمد التنافسي، عبد الله بن عامر بن الزرارة الحضرمي صدوق، وعلي بن محمد ثقة. نعم. قال حدثنا أبو بكر بن عياش وهو ثقة، إلا أنه صاحب لما كبر، عن عبد العزيز ابن رفعي والأسدي الطائفي ثم المكي ثقة، عن تميم بن طرف، عن تميم بن طرف أبو سليط الطائي ثقة، عن عدي بن حاتم الطائي قال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، من حلف على يمين ترعى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. يكون هذا الحديث يعني كما جاء في رواية آتية أيضا، يقوي فيه سوء حفظ أبي بكر بن أبي عياش، لكنه له شواهد يقوي الحديث وهو صحيح، من حلف على يمين فرع غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه، فذاك فعله صلى الله عليه وسلم، وهذا قوله. وهو الحديث الثاني أيضا يقويه، قال حدثنا محمد بن أبي عمر العدني أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة قال حدثنا أبو الزعراء، أبو الزعراء عمرو بن عمرو الكوفي ثقة، عن عمه أبي الأحوص، أبو الأحوص هو أبو الأحوص عوف بن مالك ابن مالك الجشمي، عن أبيه مالك الجشمي. نعم. قال قلت يا رسول الله، يأتيني ابن عمي فأحلف ألا أعطيه ولا أصله، فقال صلى الله عليه وسلم: كفر عن يمينك، كفر عن يمينك، لأن صلة الرحم قطع الرحم هذا لا يجوز. نعم، وقد حلف أبو بكر رضي الله عنه، فأنزل الله تبارك وتعالى لما حصل ما حصل وحصل ما يهز الأرض والسماء سبحان الله من تهمته عائشة رضي الله عنها، واشترك فيها مصطح من أقاربه أبي بكر رضي الله عنه، فحلف أن لا ينتقل وكان ينتقل من قبله، فأنزل الله تبارك وتعالى: ولا يأتل أولو الفضل منكم والسعة أن يؤتوا أولي القربى والمساكين والمهاجرين في سبيل الله وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم. فقال أبو بكر رضي الله عنه: أحب أن يغفر الله لي. فيكون في الحقيقة يحلف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: كفر عن يمينك، فيكون هو الواجب أو المستحب. إذا كان العمل يعني واجب فيجب عليه أن يكفر عن يمينه، ترك الواجب، إذا حلف على ترك الواجب فيجب عليه أن يكفر عن يمينه. أما إذا كان شيئا مندوبا فقد يكون هناك الحكم يختلف، فيكون تكفيره عن اليمين يكون مندوبا مستحبا. باب من قال نعم. أسئلة عندكم؟ من اللي أرسل؟ الأخ حمدان. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، نشوف، الله يبارك فيك، والله صلى الله عليه وسلم. يقول الأخ: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، حياكم الله شيخنا. وهذا سائل يقول: شخص اشتد به الغضب ووقع منه سب للدين في نهار رمضان والله المستعان، فما حكمه، حكم صيام ذلك اليوم؟ وهل يعتبر مرتدا بسبب هذا وتجري عليه أحكام المرتد، فتطلق زوجته ولا يرث ولا يورث، هل له من توبة؟ نصيحتكم. إذا كان سب الدين لا شك في أنه، الأئمة رحمة الله عليهم قالوا أنه كفر إذا كان قد علم وليس جاهلا، ولكنه لا يرجع، لا يكفر في حينه، يستتاب، فإن أصر عليه فلا بد أن يقتل، كما قال الإمام ابن القيم رحمه الله، ابن تيمية رحمه الله، فيما أذكر في بعض أبواب كتابه الصارم المسلول على شاتم الرسول. فلكن إذا كان ارتد بالفعل، ارتد، فهنا تطلق زوجته، هناك يستتاب. فهل يحكم عليه بالارتداد؟ نعم، إذا كان عالما، إذا كان لم يكن جاهل، والغضب لا اعتبار له، لكن الغضب أيضا له اعتبار على كل حال، قد يكون أغلق فكره، فهذا ينظر فيه المفتي والعالم جميع من جميع الجوانب، فإن رآه معذورا فيستتيب ولا يرتد ولا تطلق زوجته. لكن إذا كان بالفعل ارتد وقد ظهر منه ارتداده بحيث أنه خالف وقاتل المسلمين وغيرهم ثم رجع إلى الإسلام، فهنا زوجته تطلق بمجرد ما يكون يعني أسلم ارتد، ثم إذا رجع يحتاج إلى، إذا كانت الزوجة اختارته تبقى معه فيجوز لها أن تتزوج مرة ثانية بمهر جديد وبنكاح جديد. والتوبة، باب التوبة مفتوح، لا شك في باب التوبة مفتوح إن شاء الله. وإن قال بعض من سب الله تعالى فلا توبة له، لكن الذي يظهر والله أعلم، قال الله تعالى: يسبني ابن آدم وأنا الدهر إلى آخره، فالله رحيم بعباده، فإذا تاب إن شاء الله توبته مقبولة. يعني خلاصته في نهار رمضان إثم كبير جدا، ينظر إلى عذره، هل الغضب كان إلى حد بالفعل والناس يعرفون أنه قد يغلق فكره أو لا، وإلا في الحقيقة الغضب القليل لا يعذر عنه، فلا بد أن يتوب إلى الله تبارك وتعالى، والله أعلم. المسألة ينظر فيها هل يحكم عليه بالارتداد، فإذا حكم عليه بالارتداد فإيه يترتب عليه هدم العرض وتطليق زوجته، وإذا لم يحكم فعذر بالغضب فيتوب إلى الله تبارك وتعالى. وهل يجب عليه أن يأتي إذا حكم عليه بالارتداد ثم بعد ذلك رجع إلى الإسلام، فهل يجب عليه أن يصوم رمضان كله أم بعده؟ الله الظاهر لما كفر فلا يؤاخذ بما، أو لا يطلب منه أن يقضي، أن يقضي الله أعلم نهار رمضان الذي حصل فيه هذا الشيء. ماذا يباح للمعتدة فعله؟ هل يسمح لها الخروج قريب من بيتها، تغير جو وما إلى ذلك، تزور ابنتها؟ أما الزيارات فلا، لكن إذا كانت ضاقت نفسها والله أعلم فتخرج خارج بيتها شيئا ما، بحيث لا تكون تخالط الناس، وقد يكون هناك من المحارم من يكون يعني فقط معه معها، فقد يكون هذا جائزا إن شاء الله. أما إذا كانت بحاجة لحاجات البيت وغيره، مثل سقي الحديقة أو سقي البستان، سقي النخيل، كذلك خرف النخيل وجمع التمر، فهذا قد أجاز النبي صلى الله عليه وسلم لبعض المعتدات بالوفاة أيضا، فجاز مثل هذا الاضطرارات، جاز الخروج لعلاج نفسها. أما ما جاء في أنها لا يعني لا تخرج لغير حاجة لا بد منه. ما الأشياء التي لا تعتد المعتدة لا تفعلها المعتدة المتوفى عنها زوجها؟ أقصد في الخروج، وهذا ينظر إلى حاجتها، إذا كانت لا يتيسر لها أن يأتي لها طبيب أو طبيبة في بيتها، فيجوز لها أن تخرج إلى طبيب ولا يكون عندها غياب كثير عن البيت بدون سبب، تأخذ علاجها وترجع. مثلا سمعت من بعض الناس ليسوا من أن يقولون عن شيء يكون المبيت في بيتها، ليس لا يسع هذا الكلام، إنما يجب عليها أن تلزم البيت إلا لحاجات ضرورية، ولا يجوز أن تغيب النهار وتغيب في الليل. هل عمل الولد الصالح يكتب لوالده مثله؟ إن شاء الله، لأنه تسبب له، وجاءت روايات أظن في هذا الباب. نعم، أو ولد صالح، نعم يكون إذا كان تسبب من حد من دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عمل به. وبإمكان الشخص أن يربي ولده على الكفر والزندقة والضلال، ونقول هذا الحديث يدل على أن تربية الولد الصالح يكون في صالح الأب والأم بعد موتهم أيضا، ويصل ثوابهما أيضا، لا ينقص من ثواب الوالد ولدي شيئا. نعم، هذا الذي نؤمن به، من دعا إلى هدى فله أجر وأجر من عمل به، ومن دعا إلى ضلال فعليه وزره ووزره، فيكتب له. أظن الحديث موجود فيه، وأنا ما أستحضر لفظه، لكن فيه حديث صحيح وارد إن شاء الله في أقرب شيء تنظرون في صحيح الترغيب والترهيب إن شاء الله. يسأل ويقول: دعنا أشتري قطعة من الذهب من عند مجوهراتي، ولكنه غير موجودة عند صاحب المحل، وعندما أطلبها يحضرها بشرط أن أدفع له مبلغا معينا من المال، وعندما يحضرها واستلمها منه أدفع المبلغ الباقي، فما حكم هذه؟ وقد يكون هذا حكمه يدخل فيه والله أعلم قرضا، والذهب لا يجوز القرض فيه، لكنه لحكم الضمان، إذا كان لا ليس عنده لكنه يحضره غدا بشرط أن تعطي شيئا يضمن لك، فيقول إن شاء الله هذا جائز، بشرط أنه إذا لم يأتي فأنت تسترجع المال، لكنه لا يجوز لك أن تعطي المال، تشتري الذهب بالذهب، إنما هو بالدراهم. إن شاء الله يجوز لك هذا، وتدفع مبلغا معينا عندما يحضر واستلم، ادفع المبلغ الباقي، حكم هذه المعاملة إن شاء الله جائز، هذا ضمان وليس وقيمة، وبشرط أن يكون إذا لم يحضر فيسترجع المال الذي أعطاه، الذي يسمونه عربون، إن شاء الله جائز هذا. نعم، امرأة لم ينزل دم العادة لم ينزل لها دم، ولكنها حينما تفحص لتنظيف نفسها تجد دما داخليا، فهل تمسك أم تفطر الطونة؟ العبرة بخروج الدم، بخروج الدم، لا أن يكون في الرحم أو في موضع الدم محبوسا. مثل البول، بارك الله فيك، إذا كان الإنسان حبس البول ولا يجعله بحيث لا خشوع له، لكنه خفيف وصلى صلاته صحيحة، كذلك يقال إن ما دام الدم لم يخرج فليس لها حكم الخروج، يجوز لها أن تصوم ولا تفطر، لا تفطر إلا إذا خرج. وإذا كانت تخاف أنها تكون عليها ضرر فلا بد أن تستعمل ما يكون يعني يضر التمس كما قالوا. وفي فتوى عائشة رضي الله عنها أنها تأكل الدواء لتوخر الحيض لسبب من الأسباب أن تصوم أو كذا، هذا صحيح عن عائشة رضي الله عنها أيضا. فكما جاز هذا جاز أن تأخذ الأدوية لإدرار الدم، لكن ما دام لم يخرج حكمه كأنه لم يكن شيء. بارك الله فيك. يكثر في بعض البلدان شرك الألفاظ في الحلف، فكيف نتعامل مع الناس حينما يقول لهم القائل قل لا إله إلا الله القائل، فيرد القائل محمد رسول الله، يعني كأنه هو قائل موافق لك، يعني ليس أنا ما أقول هذا، هذا عند الميت قالوا لا تقول قل لا إله إلا الله حتى يقول، لا يقول لا أقول، لكن ما دام جاوبك بالجزء الثاني فكأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. هل نقول له وحد الله أم تعد بذا؟ لا تعد بذا إن شاء الله، لكن يعني هذه كلها عرف إن شاء الله لا يخرج عن إن شاء الله عن الدين وعن الإيمان وعن المطلوب. فإذا كان في الألفاظ كيف نتعامل مع الناس؟ كيف يكون؟ فحينما يقول لهم القائل قل لا إله إلا الله، يعني إيش معنى في الحلف؟ يعني هناك في يكثر في بعض البلدان شرك الألفاظ في الحلف، فكيف نتعامل معه مع الناس؟ شرك في الحلف إذا كان يشرك واللات والعزى والسيد البدوي وكذا، فهذا لا شك فيه أنه شرك، لكنه إذا كان يقول لهم قل لا إله إلا الله فيرد محمد رسول الله فهو يوافق، ليس فيه حرج، ليس فيه حرج، لكنه ينبغي أن يقول لا إله إلا الله. فإذا الآية الكريمة إيش؟ إذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم، لا، إذا كان خلقا ما أقول، فهذا هو المذموم، لكن إذا قال محمد رسول الله فكأنه قال كل، فكأنه قال لا إله إلا الله محمد رسول الله. نعم. أخت تصل أختها ماجورين، هي وزوجها كانوا عوام متاركين صلاة، وزوجها رمى عليها يمين الطلاق أكثر من مرة، والآن استقاموا والحمد لله وعرفوا المنهج، نحسبهم على خير. السؤال ما حكم الشرع؟ كيف كانوا هي وزوجها كانوا عوام تاركين صلاة وزوجها تاركين صلاة؟ إذا العلماء حكموا على تاركي الصلاة بالكفر، فإذا استقاموا وتابوا إلى الله تبارك وتعالى فهم على نكاحهم السابق وعرفوا المنهج الصحيح، ففي هذه الحالة يكون ما زالت زوجته وتحل له، مثل كافرين إذا أسلم فيبقيان على نكاحهما ولو كان في حالة الكفر، فهي ما زالت في ذمتها ولا تكون طالقا، ولا تكون طالقا الآن. وزوجها رمى عليها يمين الطلاق أكثر من مرة في حالة الكفر، حالة الكفر يعتبر لها الطلاق، والله أعلم. الذي يظهر لي أن ترى أن نكاحهما صحيح، نكاحهما صحيح، والآن هو يعاملها معاملة سيئة ويضربها ويهينها بشتان وإدهانة من سب وشتم. تقول استقام، إيش معنى استقام؟ وقذف قذف، رغم أنها تتحمل ظروف المعيشة الصعبة معه وتعمل كمعينة منزلية لتوفر له ولأطفالها ضروريات الحياة، في حين أنه عاطل عن العمل ويرفض أن يعمل أن أي عمل هو يطلب من المعاشرة بكثرة، في حين أنها تتعب كثيرا جراء العمل الشاق ولا يتنا بالطفلين ولا يساعدها في البيت ولا في الاعتناء، وهذا شركم شركم لأهله، نقول في حقه شركم شركم أهله، وجزاها الله خيرا أنها تصبر وتكون لها أجر عند الله، تصبر مع سوء خلقه. لكن هل لا زال يصلي ولا انخرع مرة أخرى وارتد؟ لذلك كله أصبحت الزوجة تنفره ولا تطيق الاقتراب منه، مع ذلك يرغمها على الجماع بالقوة، وعند معارضتها لشدة التابعة يشك فيها ويقول لها أنت على علاقة بغيري، لهذا ترفضين، بذلك تزداد نفور. هذا كله القصة الذي الله المستعان الله المستعان يدل على عدم يعني الشفقة والرحمة من الزوج، وعدم الاستيصال بوصية النبي صلى الله عليه وسلم. ولا شك عنده يعني هذا الشيء إذا كان بالفعل كما تقول هي، فهي معذورة إذا كانت هي متعبة ولا تجيب، لكنها إذا كانت فلا بد بالمداراة وبحكمة. و يعني ما ندري أنتم على كل حال كلكم متزوجين تعرفون أن هناك في بعض الأحيان، والنبي صلى الله عليه وسلم نفسه صلى الله عليه وسلم كان يباشر أزواجه في غير المحل، فينبغي يعني العاقل لو كان عاقلا كان يقضي شهوته في، كنا نقرأ كتاب الفقه الحنفي فكان فيه هذه المسائل، فقال فجاء فيه بعض أو ثنايا رجلي أو ثنايا رجليها، كيف ثنايا رجليها؟ فالشيخ جزاه الله خير علم الطلبة أكبر مني وأنا صغير أصغرهم وهم متزوجين، فالشيخ يعني قال بين يعني تحت الركبة وكذا من هذا النوع. فالعاقل على كل حال ينبغي أن ينظر إلى ولا يكون يعني جاهلا قاسيا، ينظر إلى عذرها أيضا ويقضي حاجته وشهوته بطريقة شرعية إن شاء الله، والذين هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم وملكت أيمانهم. نعم، فندعو الله تبارك وتعالى أن يهديهم، لكنها هي ما دامت مستمرة على الصبر ولها أجرها إن شاء الله، فينبغي أن يدخل ناس إذا كان عرفوا المسألة في مثل هذا من زملائه من الذين هم في سن واحد وكذا، وهم يفهمونه ويتكلمون معه، فهذا يكون خيرا إن شاء الله. ندعو الله تبارك وتعالى لنا ولكم اتباع السنة والتمسك بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم، خلقا أولا عقيدة ثم عملا ثم خلقا إن شاء الله كله. وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. وإذا رأيتم مبتلى مثل هذا فاشكروا الله تعالى أنكم لستم مثله ولا تكونوا إياهم. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياكم الله. السلام عليكم. السلام عليكم. السلام ورحمة الله وبركاته.